شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، إن النفوس الشريفة لا ترضى أن تحيا في هذه الحياة الدنيا من دون هدف سام تسعى لتحقيقه وتستفرغ طاقتها للوصول إليه. لسان حالها يقول: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. ولن تجد هذه النفوس هدفا أسمى ولا أعلى من نيل وسام حب الله عز وجل لها. إن وصولك إلى هذه المرتبة يعني أنك تربعت على عرش السعادة وقد حيزت لك بحذافيرها. فمن تلك اللحظة التي ينادى فيها باسمك في أرجاء السماء أنك محبوب الرب عز وجل، أصبحت وليا من أولياء الله. يعرفك أهل السماء أكثر مما يعرفك أهل الأرض. جنود الله في السماوات والأرض كلها تحيط بك وتتشرف بخدمتك، فأنت لست في محط عناية ملك من ملوك الدنيا، بل أنت في عناية الله رب السماوات والأرض. أخي الحبيب، من تأمل في هذه المرتبة وعرف قدرها حق المعرفة لا بد وأن تحدو به الأشواق لمعرفة السبل الموصلة إليها. وبالله لو قطع القفار وجال في أسقاع الأرض بحثا عن سبيلها لوجد ما بذله قليلا هينا في مقابلة ما يناله من الخير العظيم والشرف الكبير. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل الطريق لنيل حبه سبحانه وتعالى طريقا واضحا بينا، لم يجعله كشفا ولا سرا كما يقول السفهاء، بل هو طريق واضح المعالم لمن تعلمه. ولكن أين المشمرون وأين المشتاقون؟ دعونا أيها الأحبة في هذا المجلس نسلط الضوء على السبل التي لو سلكناها ننال شرف هذا الحب العظيم، ننال شرف حب الله عز وجل لنا. فاعلم رعاك الله أن أول طريق عليك أن تسلكه إذا أردت أن تنال هذا الشرف هو طريق الطاعة والانقياد لله عز وجل. فإن هذا الطريق كما أنه علامة صدق حب منك أيها العبد لربك كما قدمنا، فقد جعله الله عز وجل طريقا لنيل حبه سبحانه وتعالى. قال في آية المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هي النتيجة؟ فاتبعوني يحببكم الله. أخي الحبيب، صدقني، إذا رآك الله سبحانه وتعالى مبادرا إلى رضاه، سريعا في محبوباته، نشيطا في طاعته، سيحبك، سيدنيك، سيغدق عليك من الخير ويسبغ عليك من النعم. والعكس بالعكس، إذا رآك الله عز وجل منشغلا عنه بملذات هذه الحياة الدنيا متناسيا له سينساك. نسوا الله فنسيهم، ولن تضر الله شيئا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأولى الطاعات التي يحب الرب عز وجل أن تتقرب بها إليه هي الفرائض التي افترضها عليك، فعليك أن تأتي بها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى من الإخلاص والإتقان، ثم بعد ذلك تستكثر من النوافل والخيرات التي يحبها الله عز وجل، وكلما ازددت في النوافل كلما ازددت صعودا ورقيا في منازل القرب من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم أيها الأحبة، إن طريق حب الله عز وجل طريق واضح بين، لا يمكن أن تنال حب الله عز وجل لك بالرقص والغناء والطبل والمزمار كما يقول السفهاء، لا يمكن أن تنال هذه المحبة بالطريق الذي يبغضه عز وجل ويسخطه، لا يمكن ذلك فطرة ولا عقلا ولا شرعا. فإياك أن يستهويك الشيطان وتضيع عن طريق المحبة الحقة. أخي الحبيب، الطريق الثاني لنيل وسام حب الله عز وجل لك أن تتتبع صفة الأقوام الذين ذكر الله عز وجل في كتابه أنه يحبهم، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبهم، فنحن نجد في كتاب ربنا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ونجد أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونجد: إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المتوكلين. ونسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فدورك أيها المحب، يا من تبحث عن حب الله عز وجل لك، أن تتأمل وتتتبع هذه الصفات وتبذل جهدك حتى تعد من أهلها، حتى تتحلى بها وتمارسها في حياتك وفي أخلاقك وفي تعاملاتك. فأحسن لأن الله يحب المحسنين، واصبر لأن الله يحب الصابرين، وتوكل على الله لأن الله يحب المتوكلين، عد إلى الله عز وجل لأن الله يحب التوابين. نعم، صدقني أيها الحبيب، إذا رآك الله عز وجل مسارعا إلى التحلي بهذه الصفات التي يحبها لن ينساك، لن يبعدك، لابد وأن يدنيك. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا كان يتودد إلى أهل معصيته، ألا يتودد ويتقرب إلى من يبذل جهده وطاقته للتقرب منه؟ وفي المقابل أيها الأحبة، هناك أقوام أخبرنا الله عز وجل أنه لا يحبهم، فإياكم أن تكونوا معهم. الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يحب المعتدين، ويقول: إن الله لا يحب الخائنين، ويقول: إن الله لا يحب المسرفين، وغيرهم كثير أخبرنا ربنا عز وجل أنه لا يحبهم، فإياك أن تعد معهم. أحبتي، إن هذا الكتاب العظيم كتاب هداية وطريق استقامة، يدلنا على سبل محبة الله عز وجل لنسلكها، وينهانا عن سبل الضياع والهلاك لنجتنبها. فعليك أن تتأمل وأن تتدبر وأن تقرأ هذه الآيات، ثم تطبق وتمارس، وتجد لهذه الآيات وقعا في قلبك وأثرا في حياتك. إياك أن يكون آخر عهدك بهذا الكتاب حين تغلقه، فحينئذ لن تكون محبا صادقا. أحبتي، أختم بهذا السؤال، سؤال يتردد على ذهن كثير منا ونحاول البحث عن إجابته. هذا السؤال: إذا كان أولياء الله عز وجل محط عناية الرب عز وجل ورعايته، إذا كان الله عز وجل يدافع عنهم، فلماذا نراهم في كثير من الأحيان يتعرضون للبلاء ولتسلط الظلمة عليهم؟ لماذا يبتليهم الله عز وجل؟ لماذا لا ينصرهم ويدافع عنهم ويجعلهم ملوك الأرض؟ سؤال يهمني أن أجيب عنه حتى نفهم سنة الله عز وجل في هذه الدنيا، وحتى نفهم المحبة على الوجه الصحيح، حتى لا يشكك مشكك ولا يرجف مرجف. فاعلم رعاك الله أن المنطلق لحل هذا الاستشكال هو في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. أحبتي، إن هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو كانت ذا قيمة عنده لما سقى منها كافرا شربة أبدا. أحبتي، إن هذه الدنيا ملئت بالفتن والملذات، وجبلت على النكد والأتعاب. وأحباء الله عز وجل وأولياؤه، الله عز وجل يحفظهم، يصونهم ويرعاهم، فلربما منعهم شيئا من بضاعة هذه الحياة الدنيا حتى لا يتكدر حبهم ولا ينشغل قلبهم بسوى الله عز وجل. نعم أيها الأحبة، إن الإنسان كلما فتحت عليه الدنيا ازداد بها انشغالا وبها تعلقا وركونا إليها، وكلما قلت بضاعته منها قل التفاته إليها وأقبل على ربه أكثر وأكثر. وربنا سبحانه وتعالى يريد لأحبائه أن ينشغلوا بحبه، ولا يريد لقلوبهم أن يصيبها ما أصاب قلوب سائر الناس حينما تعلقوا بهذه الحياة الدنيا. انظر إلى تشبيهه صلى الله عليه وسلم حماية الرب لعبده الذي يحبه من هذه الدنيا بحمايتنا لمرضانا من الطعام والشراب الذي قد يضرهم أو يؤخر شفاءهم. تفهم أثر هذه الدنيا على قلب المحبين. إخواني، إننا نفهم السعادة بمفهومنا القاصر. السعادة تعني لنا الأموال، القصور، البيوت، سبل الراحة. وأما أولياء الله فقد عقلوا عن ربهم، فهموا السعادة بمفهوم آخر. سعادتهم بربهم، فرحهم بقربهم، أنسهم بذكرهم. إذا اشتغل الناس بالسوق والدرهم وارتفاع الأسعار وانخفاضها، فأولياء الله يشتغلون بحبهم، ينشغلون بمراقبة قلوبهم وخطراتهم. هم في واد والناس في واد آخر. أحبتي، إن الله عز وجل يبتلي أولياءه ليسمع أنينهم وحنينهم وشكواهم. البلاء يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى، والرخاء يقربهم من نفسهم ومن الدنيا. ربما أصابهم شيء من لأواء هذه الحياة، لكن ما يفتح لهم في هذه المحن من معاني السعادة وطعم المحبة وطعم المعرفة لله فيه من المنح أضعاف أضعاف ما أصابهم من المحن. ألم تسمع لابن تيمية وهو في سجنه يقول: إنها لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا. يقول: لو كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يقول هذا وهو في محنته، لتعلم أن لحب الله طعما لا ينال براحة الجسد. وأخيرا، سيد الأولياء، سيد المحبين محمد صلى الله عليه وسلم، يدخل عليه الملك يخيره بين أن يرتحل إلى الرفيق الأعلى وبين أن يملك خزائن الأرض ثم يرتحل بعد ذلك، فيختار مباشرة وبلا تردد بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. لماذا؟ لأنه يدرك أن هذا الجوار أعز من الدنيا وما فيها. أحبتي، هذه محبة الله عز وجل، وهذا حب الله لأوليائه، لا يقاس بما تملكه من متاع الحياة الدنيا، لا يقاس بالأموال ولا بالأرصدة ولا بالقصور ولا بسبل الراحة، وإنما يقاس براحة القلب ولذة الطاعة وسمو النفس. فعش بقلب محب. إلى الملتقى. عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي.